بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، فجعله حاليا الحروف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شيء اللحن وطرو المحو من كل ما يسترى، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقام صدق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو المكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى القرآن من ربه، من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه نجوما فرقانا وسطر بين يديه ديوان كتابا وديوانا وشرح بسنته وسيرته فجاء تبيانا وقيم صرحه الشريف بين يديه حتى استوى أركانا. اللهم اجزي عنا أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسولا عن أمتي. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا في خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. اللهم أعونك فيما نحاول وعفوك عن إزالة المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، ففي مقطع النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا المقطع الذي جاء في نظم بديع كما هو شأن نظم الكتاب بعد مقطع تعريفي بكتاب الاهتداء ومقطع تصنيف الناس من هدايته وهم ليسوا سواء، ثم توصيفهم بما هو غاية الجلاء خصوصا آخر أصنافهم المتمثل في أهل النفاق والمفارقة. فلذلك جاء هذا النداء لينادي على من جلاهم بالأمثلة والمثل، ينادي عليهم بناء على أن النداء هنا عام في اللفظ خاص في المتنزل والمدلول بدلالة السياق واللحاق، يناديهم ليقول لنا إن هؤلاء ليسوا في مقدار الاستثناء من الدعوة وليسوا خارج دائرة الرجاء في أن يفلوا. فما كونهم نافقوا وفارقوا وخادعوا وانقطعوا فهم هم، وما نزلت الهداية إلا لرد أهل الزيغ إلى سواد الصراط. وقد ميزنا لكم في مقطع النداء البديع في موقعه إقبالا من الله على هؤلاء الذين أعرضوا، فوق قول الله في توجيه نبيه: فأعرض عنهم واعظهم، لأن الإعراض لا يعني تخليتهم من أن يدعوا ويكونوا في محل الهداية أو التزكية. أعرض عنهم واعظهم، دع أذاهم وتوكل على الله في هدايتهم أيضا أنفسهم، كن على رجاء المتوكل. هو قلنا صلى الله عليه وسلم ودام عليه، قرأت في سيرته حين نزل عليه ملك الجبال مريدا منه أن يأذن له في أن يطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة، قال: لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وكذلك كان، فخالد ابن الوليد وما أشد الوليد في عناده كفرا وطلبا، وعكرمة ابن أبي جهل وما أشد والده، فقد حقق الله رجاء نبيه وترك تنستير هذه المعاني المبصرة بصائر على درب الاهتداء وما حوجنا إلى هذه الألوان من البيان، لأن بعضنا يضيق ببعض من أجل تقويم اعوجاج نسبي داخل دائرة المؤمنين. نسي دعوته ثلاثا، هذا في الاستئذان يا أخي، تستأذن ثلاثا، أنت تقيس الدعوة على الاستئذان؟ قياس مع فارق مثل ما بين السماء والأرض. ثم يبني بعد الثلاث الهجران والقصيرة وقل ما تشاء من مواقف. ميزنا في مقطع النداء جملة النداء، ثم مطالب النداء التي نودي هؤلاء لأجلها، وهي مطالب ثلاثة، وهي سميت هذا أول نداء مثلث ضمن أوليات. وقلنا للأوليات في صورة البقرة شأن، أي شأن، كما في الخاتمات أولد لهمزة ألف والميم يدل على الخاتمات، وسنذكركم ببعض الخواتيم التي لها شأن في صورتنا. واللام الوسطى شد للأواسط وسائل في باب تحقيق الهداية ولها شأن في صورتكم. فاحفظوا إذن من أسرار المطالع الهجائية جانبا منها يلمح إلى بعض هذه المحال. قلنا ميزنا جملة النداء ومطالبه ثلاثة، وقلنا في جملة النداء أنها مركباتها أو أجزاءها يا وأي وها والنعت الملازم أو البيان اللازم الناس، فهذه جملة مستقلة ونوقف عليها لجاز قل يا أيها الناس، اكتملت جملة مكتملة. نقول هذا وقف كفاية لأن باقي المطالب من جهة المعنى، أما من جهة متعلقات اللفظ فالكلام تم. يقول في مثل هذا وقف كفاية لأنه لم يبقى لللفظ أي تعلق بما يمكن أن يكون معمولا له، وأنا من جهة المعنى بقي الحديث عن المطالب. وقد تقدم لنا ونحن نفسر أو نقف عند دلالات الألفاظ جزئية، لأن قلنا بأن الاشتغال الذي عندنا الآن هو استمرار، هو اشتغال في بطاقة توظيف، وهي بطاقة تعنى بأسئلة الدلالة، سواء تعلقت الدلالة بألفاظ الغريب شرحا أو بانتقاء الأعاريب إعراب الكلمات أو بمفاد التراكيب أو ببدائع الأساليب أو ببعض ما يبدو لنا من لطائف العجيب في كتاب الله بدارة، وهذه ما تعنى به بطاقة التوظيف. ونعني بالتوظيف توظيف الأرصدة، أرصدة التفسير، ومن مختارنا منها لأمهاتها ما يتناسب مع من تحيناه. ولا بد لي أن يكون لأي خائض في التفسير أو مفرض فيه منهجه في الانتقاء، لا بد، لكن لو بشروطي التي ستتضح لكم إن شاء الله معالمها في الآتي. يا قلنا فيها حرف ينادى به البعيد والقريب والمشتغات والمندوب، فهي أعم حروف النداء، حتى إنها النداء على كثرته في الكتاب اقتصر على هذا الحرف. وأنا عندنا أدوات أخرى أي تشبهها المدية وهيا وآيا، وكلها لي أخواتها وتنفرد لمناجاة الداني قريب، ما الذي فصلح له. ثم يصاحبه التنبيه والتنويه فيما انتحيه، يصاحبه التنبيه كان يكون معها معنى تنبيه المنادى إلى شيء يعنيه، أو التنويه بالمنادى أو المنادى لأجله لأنه في محل شرف تنويه، فلا يكون نداء لأمر بسيط، ولا يكون منادى لأمر من عرض المطالب أو في عرض المطالب وجملتها لمن يكون له تميز إما مطلقا أو بحسب السياق. وأي هذه التي تصاحبها في موارد معينة هي تجيب لمعاني كثير، ولكن هنا وصلة للنداء ما فيه الوهد سبقت، وصل بها إلى نداء المعرفة كما يقول الزهور رحمه. وصل بها في خامس تجيب لمعاني خمسة، ومنها خامسها هو كونها صلة لنداء المعرفة، لأن أل إذا أردت أن تنادي بها المعرف هذا لا يجيء في الاختيار، وإنما يجوز ضرورة في ضرورة الشعر، وإنما يجيء في الاختيار في محله. إذا نودي اسم الجلالة جاز أن تدخل يا على المعرف بأل من غير أي صلة. وكذا في محكي الجمل كان تسمي بجملة إنسانة ثم تنادي هذه الجملة وفي مقدمتها أل، يقول القائم بالعمل ثم تنادي يقول يا القائم بالعمل، يجوز لك، ويكون حين يكون محكي الجمل في باب الأعلى علامة. ما في غير ذلك فلا يجمع بين يا وأل إلا في الضرورة، وذلك يتصل بها بأي، وأي هذه أي لما فيها من الإبهام لنتج اسم موصول وشرطية استفهامية. ولا تجيء نكرة موصوفة كمن، هي تصاحب أمس في معاني أي كمن في غير موصوف، من لا تجيء نكرة موصوفة هي كمن في ثلاثة معاني. ودل أي على معنى الكمال فاستقل حل معرف وللضد صفة، وسميها لنا نداء المعرفة. هذه المعاني الخمسة التي لا، وهذه أي التي يوصل بها تجعل الكلام قوة، لأنها تنادي مبهما ثم يجيء التعريف من بعد، فكان فيه نداء مضاعفا يا أيها الإنسان. وهذه الموصولة بأي يقول فيها ابن عطية انتبهوا لبعض الإشارات اللغوية، يتقي من الرجل ماهر بعلم اللغة، وعلم اللغة هنا له دلالة خاصة، يعني النحو والمفردات دلالة المفردات وليست المعاني البلاغية البيانية كما هي عند الزمخشري، فله عناية بهذه المعاني. أيها يقول وها في مثل ذا، أي الإشارة، كأنها هنا تفيد ما تفيد الإشارة، فأصبح أيها هذا المبهم يعرف بالإشارة عوضا مما يلزم أي من الإضافة، لأنها أي دائما تكون مضافة فهو بدل من الإضافة وإن كان حرفا هنا. وتجيء الصفة من بعده لازمة، الصفة لازمة نعت اللازم إذا كان مشتق خلاص صحيح، أو بيان لازم إذا كان جامد غير مشتق. وأيها مصحوب أل بعد صفات تلزم بالرفع إلى ذات المعرفة كما يقول مالك، ورجح أن تكون صفة حتى ولو كانت جامدة، أي نعتا لازم لا تابعا للفظها في الضم. أيو والمنادى المبهم مبني على الضم في محل النصب، لأن المنادى هو مفعول، أنت تنادي منادى فهو مفعول ندائك، ناديته وذكرك لها يقع في محل أيو. والناس هذا المعرف نعت لازم لأيو، وها للتنبيه والإشارة كما في هؤلاء مكتب. وهذا الأسلوب يطرد في القرآن، وطرده في القرآن يا أيها في باب المنادى، حتى إنه لم يجي غير المنادى بغير يا وبأيها في معرف إلا في كلمة في جملة واحدة في القرآن محتملة، أمن هو قانت على قراءة التخفيف، أمن هو قانت قانتنا أنا أدري ساجد موقع فراس التخفيف، فإن هناك من جعل همزة يا حرف نتا محتمل وإن كان غير راجح يا من هو بدليل حذف ما يعادل عن أمن هو قانتنا أنا الأمير التي أمن فها تخرج عن كونها حرف نتا، ما تحتملش أن تكون نداء للقريب، ويكون فيها معنى التنويه بندائه يا من هو قانتنا أنا ليس ساجدا وقائما يحضر الآخرة. والإقبال عليه من الله بالنداء القريب يدل على محل التقريب، محله منه، ويكفي في هذا نكتفي في المناداة هنا في النداء. يا أيها، قلنا جاء النداء في القرآن على هذه الطريقة لأنه استجمع جملة من مؤكدات الياء التي يلابسها كثيرا التنبيه والتنويه. وأي هذه الصلة التي هي في معنى المبهم الذي يشوقك إلى بيانه، يا أي وقد كتبك لنا وقد تتجرد الياء لمطلق التنبيه وسنذكر به، تكون لمجرد التنبيه لا تخرج عن أصلها الذي هو النداء إلى مجرد التنبيه، وذلك إذا وليها فعل أو حرف من هذه غير منادى. هو ليا مصدرون يا حسرتنا العباد، يا ليتني مت ليت حرف حرف من أخواتينا، فهي ليها إلا منادى، فلا تقولون الراجح لا يقدر بعدها منادى. وأن تدخل على الفعل كما في قراءة الكسائي، ألا يا ألا يسجدوا لله الذي ألا يا أسجدوا لله الذي يخرج الخبر، ألا أراد ألا يا هؤلاء أسجدوا لله، وده قراءة الكسائي، ألا يسجدوا راو وقف مبتلا ألا، ويا أسجدوا بالضم الموصلة، أراد ألا يا هؤلاء أسجدوا وقف له قبله، والغير أدرج مبدلا جعله غير الكسائي. فإذا انتقف الكسائي لا يهتدون فهم لا يهتدون، تبدأ له اختبار في موقف الابتلاء، ألا يا أسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من الكسائي، تقف له قال يا أيو الإمام مشوق للبيان، ها تنبيه وإشارة مخصصة. فإذا كل هذه مؤكدات تقوي الكلام وتلفتك إلى ما يحتمله من المعاني العظام، والتي منها هنا فيما نبين لكم ونمحو إليه لفت النظر إلى المطالب العالية الكبرى عقائدا في العقيدة، وهي أولى إفراد الله بالعبادة، هو مسمى توحيدا، توحيدا علميا أو إرادية على ما فصل به العلمي في باب التوحيد. إفراد الله بالعبادة ونبذ الأنداد، هذا نبدي رفع أحد إلى سوية الله جل في علاه في مقام التعبد. والثاني هو الإيمان بالوحي النازل به هو رسالة وبالمنزل إليه رسولا، ولنقول إن المطلب الثالث هو المعاد، لأن فحو الرسالة هو التخويف بالمعاد والتذكير به، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، أي وتنذرهم بيوم الجمع لا ريب فيه. فكان إنذار النبوءة بالمعاد هو فحوى مقاصد البعثة، وسيجيء بيان لماذا يكون التذكير بالمعاد هو فحوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المطالب المتضمنة في في النداء، النداء يحمل مطالب ثلاثة طالب بها. وهذه المطالب الملاحظ مع كونها ثلاثية مقرونة بأدلة ثلاثية، وهذه الثلاثيات والأوليات استرخاجا بالطالعة الثلاثية في عدها ونظم حروفها المسمى. دائما يكون هذا طريقة من يأخذها منهجا ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكنه منهج يشدك إن شاء الله إلى اكتناه جملة من أسرار الكتاب. فالمطلب الأول في قول الله وعبدوا، الضمير رجع للناس، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إبراز لاستحقاق كونه معبودا دون سواه. طيب فيها لفت النظر وبيان علة المطلب الأول هو إفراد الله بالعبادة. لذلك سيدنا معصية في السر عبدوا ربكم قال خصوه بالعبادة، وإياه عنا أبو حيان في البحر حين قال وأصل العبادة التوحيد أي الإفراد. ولعل السر فيه أن العبادة بمعناها اللغوي تتنافى مع الشرك، أن تتذلل غاية التذلل لمن له عليك غاية السيادة والتفضل حتى لا يتحدث. والدليل الصفات التي كشفت هنا والتي وينعنا الذي خلقكم، دليل الخلق والاختراع، خلقكم وخلق من قبلكم أصولا وفروعا، يعني خالق الأحياء وقمتهم أنتم، دليل منشئ الحياة، دليل الحياة في الوجود، مظهر خلق الحياة وزرع الروح المدركة العاقلة، هو دليل من أدلة استحقاق الله. أنت تطالب بفرض الله بالعبادة فينبغي أن تحيل على أصل تفرده بالاستحقاق، هو أيضا يستحق أن يعبد دون سواه، لأنه لا سيادة لأحد عليك في باب الخلق ولا على أصولك، لا أحد يشترك مع الله في هذه الحقيقة. وإذا استدل بالقرآن في مسألة إقامة الحجة على من يشرك، أفمن يخلق كمن لا يخلق أتجعلونهم سواء في الاستحقاق، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه في سياق الإنكار، ألم يسوي بالله غيره، خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء، شنو اسم هذا؟ دليل الإعداد. والإعداد وهو تسوية فيما خلق الله بين أوضاع الكائنات مقدارا وشكلا وبين ما خلقت له وظيفة، هذا لا يكون أبدا إلا دالا على خالق حكيم عليم قدير. كيف خصص من جسدك أعضاء لوظائف غاية في الدقة لا يمكن أن تجيء اتفاقا ولا صدفة، أو صدفة الصحيح بكسر لا يمكن أن تجيء كذا، ود فيها وراءها من تدبير ودقة وحكمة للإعداد. كيف فرشت الأرض لهذا الكائن قبل أن يخلق، كيف مهدت له سماؤها وأجواؤها وأهواؤها وبحارها، وأينما ولوجه وجدها مناسبة لوجوده، من الذي جعلها قبل وجودك مناسبة لوجودك، ومن الذي خص جسدك بوظائف مناسبة لحاجتك ومنافعك. لذلك قال أهل العلم دلت الصنعة على صانعها، ودل العالم على العليم، ودل الوجود على الموجد، دليل الاختراع إلى دليل الإعداد. انظروا كيف أن خلق الأرض سبق خلقنا ومهيد لنا بذلك، جعل لكم لأجلكم الأرض مهادا، أرض فراشا. وكان خلق الحيوان قبل خلقنا تمهيدا لوجودنا والأنعام خلقها لكم. وكان وجود البحار قبل وجودنا ووجود النبات قبل وجودنا، وجاءت تتويج الوجود بقمة الوجود من المخلوقات. هذا الإنسان المستخلف الخليفة، دائما حتى يدعى إلى محل ضيافته واستخلاف وخلافته وقد هيئ له كل شيء، ليفهم عن الله أنه أوجد كل شيء له ليكون هو له. ولكن نسي الدرس والمفقه الإشارة. دليل الاختراع الخلق الخارق على غير مثال سابق، وتحديدا بالخلق خلق الأعلى وهو الحياة، لأن خلق الجماد حجرا وخلق النبات وفيه حياة خاصة، حياة النماء والتغذي والتنفس، وخلق الحيوان فيه حياة غريزية إلى خلق الإنسان وفيه أرقى حياة في هذا الوجود، وهي حياة الإدراك. ويصل الإدراك غايته حين تكتشف فيك قوة أن تعرف ربك وموجدك والغيب الذي أمرك بالإيمان به، والإيمان نوع معرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثلاثة أدلة: دليل الإيجاد، دليل الإعداد، خلقت لك الحكمة، العناية، والعناية إرادة، إرادة اعتناء، موضوعه أنت من معتن بك هو الله صاحب إرادة. جعل السهل فراشا لك، وجعل الجمل حصنا لك، وبعضه من شامخاته أوتادا ضابطة لحركة أرضك. أنت ميت، والبحار فراش لأنه من تمامه، سخر البحر لتأكلوا منه، وترى الفلك في مواخر أين لكم لتبتغوا من فيه صلة من عالم اليابسة. إذن الأرض فرشت سهلها وجبلها وشامخاتها وبحارها، ولا شيء يعني يخرج عن دلالة الافتراش ويكونها تحت أرضك. يمكنك أن تطبها، يمكنك أن تمتطيها، يمكنك أن تعلوها، يمكنك أن تتحرك على أساسها. وانشوف في مناكبها، مناكب غير الوهاد، النجاد والعوالي. الله قال كمشوا، معناه لا يقول شيء إلا وقد دللك المشي عليها. أرض فراش. وكلمة جعل التي هي لتصير على الصحيح، وفراشا مفعول ثاني، لأن السيارة وألفاظ تصير تنصب مفعولين، جعل لكم الأرض فراشا، تدل على أنها لم تكن كذلك ثم جعلت. وهذا هو الدليل، دليل العناية. سيارة لك الأرض لم تكن. واسألوا تاريخ الأرض الذي كشف الله للذين يكفرون به عن آياته أولم يرى الذين كفروا وقد رأوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت السماء لا تمطر وكانت الأرض لا تنبت، ففتق رفق الأولى بالعباس، وفتق رفق الثانية، رفق الأولى بالغيث، وفتق رفق الثانية بالإنبات. إيجاز من ترجمان القرآن يطوي تاريخا من صفحات من تاريخ الكون. كانت الأرض جزء من السماء، وكانت على هيئتين لا يمكن أن يحصل فيها إنبات، كان صخرية أو ملتهبة، هذا يقول تاريخ الكون مكتشف منه. وكانت السماء لا يمكن أن تتكون فيها سحب، لأن البحار لم تكن. كل شيء جعل لكم، جعل من؟ الله، وقدرة الله صالحة لكل هذه الأشياء التي تبدو في متخيلنا بعيدة المنال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن أدلة الثلاثة والستة هذه أدلة الإجهاد والإعداد والإمداد، وأنزل لكم. والإمداد يدل على أو إذا أخر هنا نقول خلق وصولكم وأعدلكم ما يتناما به مصالحكم ومنافعكم، ولم يعده فقط بل جعل في الوجود أسباب استمرار هذه الوظائف ونسمى بالإمداد. إعداد أولا ثم إمداد هذا المعد، إنه لو انقطع مدد الله رغم وجود هذا الإعداد كما نقول نحن المدد المتوفر، استمرار المدد، وهو يسميه استمرار التدبير لله، كل يوم هو في شأن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو عقيدة الاستواء على العرش عند بعض الناظرين في معاني الكتاب. الله تعالى لم يخلق الكون والعرش ثم انتحى في عزلة سعيدة وفي التصور اليوناني أبدا، ما تزل الوجود وإنما مشرف عليه، وده عقيدة الاستواء، وأهمية أنها تكررت 7 مرات في الكتاب. استواء على العرش إشراف على الوجود في كل لحظة من لحظاته. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيومية الله بعد ثبوت الحياة أي الكمال الإلهي له. وإن شاء الله أنا نعجل لكم شوية بعض البصرة. أننا في سورة آل عمران، أنا في طالعة في البقرة أول الزهراوين، كنا في طالعتها وأول استهلالتها مع التعريف بالكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي طالعة عمران مع التعريف بمنزل الكتاب بالكمالين، كمال الحياة وكمال التدبير قيومية. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك تعرفه بالمنزل. ولذلك هذا الزهراء له خصوصيات في مقامات كثيرة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في ذكر مثال من المدد يدل على عظمة الفيض الإلهي والجود العالي بهذا الماء المتكون من السماء. ببعضه كانت هناك بعض من ثمرات فيها رزق نكرة، رزق لكم. شار إلى أن خزائن الفيض العلي لا حدود لها، فهذا الذي هو أصل لمددنا ورزقنا وبقائنا ببقاؤنا جزء من قطرات متكونة في سحاب السماء، خرج به بسببه من السماء سحب، هذا من إطلاق السماء في اللغة بمجاز محلية محل السحاب السماء، من السماء رزقا هكذا نكرة. والرزق ما ينتفع به وليس ما يصح تملكه على مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون أن الله لا يرزق الحرام، يعني الحرام ليس رزقا. أنا أمثل بباحث عقائدية نتجنبها إلا في الأوقد. رزق ما تنتفع به، ولذلك نقول فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أعده لكم. لو كان الرزق ما يصح تملكه لما سمى الله المعد قبل وجودنا رزقا. يعني ذلك قال ابن عاصي قال هذا ليس ببين، وكذا أبو حيان، يعني الرد على من قال أن الرزق ما يصح تملكه بهذه الآية فيه بعضهم، وليس كذلك هو بين. وقوله لاحظوا الذي جعل لكم سماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رزقا لكم لكم لام التي تسمى لام الانتفاع ولام الملك ولام الأجل لكم لأجلكم خصوص شأنكم إقامة أوديكم. والإنسان حين تستدل له وتمجيز استدلالك بالمنة تستدعي إقباله الكلي وتكسر فيه ما يسمى بواجهات العناد. شأن القرآن في الخطاب أن يمزج بين الاستدلال والمنة، هنا إدراج المنة في الاستدلال في جمع بين الإطارة الوجدانية إطارة الوجدانية وبين المحاكمة العقلية. الإنسان ليس عقلا مجردا كما ليس وجدانا مجردا، وخطابه بهذه الخيرونة الممتزجة يدل على أن هذا القرآن دليل نفسي على أنه تنزيل من حكيم من علي. ألا يعلم من خلق والذي خلقك ومزج فيك هذه العناصر وعبد ربك. ومن معاني الرب هنا البر بك المحسن إليك، إضافة إلى معنى الربوبية المالك يا شيخ خزينة، والمالك رزقنا خلقنا والملك والمصلح، معاني الخمسة التي سبقت لنا في ملكي في رب العالمين. ومن أهمها ما تنعقد به كله نعقد فيه كله هو معنى التربية، هو الذي يرتقي بالكائن درجة درجة إلى كماله الذي وعد له، يسمى هذا رب ومرب، نرى باب ورب باب واحد. هنا أحيانا الفعل المضاعف يكرر تاني، قالوا قضض وقضى وعدد وعد ونزز ونزى، وهذا من أيضا ربى وربب، لأن يربني رجل من قريش أهم من ربني رجل من كهامة، أو كما في الأزهر يربني من يربيني. إذن المربي بإحسانه حقيق بأن يعبد، وجل من مظاهر ربوبيتي عليك هذه الثلاثة، تفرده بخلقك وخلق أصولك أباء، وإن كان يعني لا يترتب على تذكير الله تبارك إيانا بخلق أبائنا ما جاء من بعد في قوله لعلكم تتقون، يترتب عليه شيء وإنما يترتب عليه هذه المنة، لأن المنة على الأصول منة على الفروع، لأنه لو لم يخلق الله أبائنا لما كنا من نسلهم. وقيل فيه رد على الدهرية أو الدهرية الذين ينسبون أنفسهم لهذه الأسباب القريبة، فيقول ما لم خلق قال خلقني والدي، فيسمون هذا لون من ألوان التولد السببي خلقا، وإنما هذا يجري على لغة التقدير، خلق أنا قدر خلقوك خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين، وإذ تخلق من الطين أي تقدر وتصور شكلا، فهذا يجيء فيه الاشتراك لغة. أما الخلق بمعنى الإيجاد الإبداعي الاختراع الإنشائي فهذا لا يتصور فيه شركة مع الله أبدا، ما فيه شركة أبدا. وإذا تم الله تحدى الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا أخس حشرة، يعني تدبوه عنك فتأوب، دباب ذباب، هذا الذي لا تملك أن تدفعه هو أضعف الخلق، كلما ذباب اخترع له اللغة مركبا من حركته، فكيف ما يرحب بالذباب دائما ويذب ودائما هو يلح على أن يؤوب، هذه الصفة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولاحظوا التحدي بالخلق، هناك التحدي بالكلمة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. قال علم السر في المسألتين هما أن كل فيهما خلق روح، فالقرآن روح من أمر الله، والروح في الكائنات روح من أمر الله، وهداني لا يستطيع أحد أن ينشئه ويدير الأمر في الآخر. وذلك في الحوار الإبراهيمي وسيجيون في سورة البقرة ولمسألة الإحياء فيها شأن، لأنها من أمور الأدلة الابتدائية. ألم ترى الذي هاجى إبراهيم في ربي أن آتاه الله المكتب، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فأراد المحاور هنا أن يغالط، فجاء برسول فقال أنا أفعل مثل فعل إلهك. فقال قتل أحد الرجلين وعفى، قال هذا نحيته أنا مجازا، يعني أبقيته حيا، هل أنشأ الحياة فيه؟ لا، وإنما تركه حيا. وهذا أن هذه الحياة فنقله، لأن هذا مغالط ولا يمكن أن يتأسس على المغالطة إلا مغالطة، لابد أن يحوله عن ذلك إلى دليل لا يمكن أن يغالط فيه. قال الله يأتي بالشمس من هنا ويغربها هناك، فهل فإذا كنت مثله فجيء فعكس إرادته، فجيء بها من عكس، قل أطلع أطلعها عكسا على إرادته، لأن من خصائص الندية إن شاء الله في الأجعب الله أن تأذن أن المماثل يملك أن يضاد، فجيء بها مولال. لما شوش عليه في أصل الفعل شوش عليه في باب الندية، أخذ نقله ولا باب الندية في القطع في المحاورة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إدراج هذه الجملة في المصدر الأول، وهو جملة الرجاء، والتي يمكن أن تتعلق بالجملتين، وقد ارتضى هذا المنح بن عطية، فقال جملة الرجاء لعلكم متعلقة ب اعبدوا، ويتجه أن تكون متعلقة بخلقكم، فيكون المعنى على تعليقها بالفعل اعبدوه رجاء أن تتقوا، أو على رجاء أن تتقوا، الذي خلقكم على رجاء أن تتقوا، فيكون تكون التقوى غاية للخلق وغاية لمطلب التوحيد، ويتفق المطلبان عندما الذي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي ما خلقتهم ولا كلفتهم إلا ليعبدوني، فيكون علة الإيجاد وعلة البعثة، علة الخلق وعلة الإرسال معا، هم تحقيق هذا المطلب الذي هو التقوى، وهو مطلب يرجع في النهاية لكمالك، وهو الذي يسميه دليل الإعداد دليل الإسعاد بين قوسين، سعادتك في أن تكون في مقام كمالك، إذا حصلت الكمال التزكية ارتقيت إلى مقام التقوى، وهو مقام الشكر، اتقوا الله لعلكم تشكرون، آية صريحة، اتقوا الله لتشكروا، وهو العبادة، غاية العبادة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الأدلة المطلب الأول الذي هو مطلب التوحيد، ذكر الأدلة ممتلة في ألوان من الإنعام، أنت موضعها ومحلها، الإيجاد وإيجادك أصلا وفاح، الإعداد إعداد لك، جعلكم الأرض فراشا تفترشوها، والافتراش نوع استغلال في غاية، بساط بساط لراحتك واستقرارك واستنباتك وإقامة أبنيتك وتحصين شأنك، يعني الفراش لا تجد كلمة واحدة تقوم مقام كلمة فراش هنا في الدلالة على وسع معاني توظيف واليسر، يسر لك وسخر لك وجعل طوع يمينك هذه الأرض، سوجعلنا الأرض هنا لجنس خاص وهو سهولها، أو للأرض كلها بما فيها، نجادها وفي جبالها وفي شوامخ راسياتها وبحار كل يدخل، لأن الكل يرجع لخدمة البساط. الجبال تحصنك من عدوك، جبال للاعتصام، والسهول للقيام تقيم بها، والبحار للوصل للصلة. وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، أي بغاية يسر. الله كان أمر لنا أجرى ذلك على مقادير وسنة، هي في غاية الطواعية لما جعلت له. وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، قال العلمي سجود طواعية لسنن الله التي سنها لهم. لو طلبت من شجرة التين أن تجيء بالعنب ستستجيب لأمرك؟ أبدا. دعونا من هذه المحاولات التجينية، على مستوى الجينيات. لو طلبت من تقرب العلم اليوم من هذا اللون من تعديل الجيني في المورثات، كيف الخلق الأدنى نباتا خطر على غذاء الإنسان؟ فريق تحويل غذاء الحيوان الذي نتج عنه جنوء البقر فجعل له غذاءه كلاء ونبات فأطعموه بقايا حيوانية من جنسه، فاختل جهاز تسيير أغذيته، كان يرفض ذلك. فهذا ليس على المقاس الذي طلبت منه، وكان تعبير عن ذلك خطرا. وهو هذه الجنون بقر احتجاج على تصرف الناس غير سوي في سنن الله التي كان عليهم أن يفقهوا شرها وأن يسيروا على مواتاتها. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا السجن ليس فيه قافل الإبداع، وإنما فيه قافل الابتداع بالمعنى السيء لأسوأ الكلمة. خروج على السنن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.